حتى هو يلقي شياهه بعد ذلك توجه الطعام. بقي عندك شيء آخر نستفيده؟ أنا فضلت أن لو كان قائد المهاجمين يقول أنا محتاج ثم قواد تحت يده هم أصلا في المعارك يقول لسنا في حاجة لكن الشيخ بما يكون محتاج لا يكي يأتي الناس تكون معهم بالحجاب ينسل يقول نفس الجواب ما يختلف. ثم أنا أتعجب من هذه الصورة، ما أدري هذه خيالية أم واقعية. أنا أفهم أنه قائد القوات هو أعلم بالواقع من أي قائد من القوات. طيب إذا كان قائد القوات يقول نحن بحاجة إلى مدد من الرجال، فما ينبغي لنا أن نلتفت إلى رأي قائد من القوات وهو من هؤلاء القوات الذين هم تحت قيادة ذلك الرئيس الأعلى عليه. أنا أفهم هكذا، لست عسكريا ولا أنا ممكن هذا هو الفرق، لأن فيه قوات ما في قائد عام، قائد عام لا يوجد، فيه قوات كلهم متساويين وجبهات مختلفة. بعض الجبهات يذكرون أنه في حاجة إلى رجال للجهاد الأفغاني ككل، بعض الجبهات يذكرون أنهم ليسوا في حاجة إلى رجال ولكن في حاجة إلى أشياء. والله هذا شيء مؤسف، لكن مع ذلك تم الجواب وسمعتم. أي نعم. وأنا أظن وهذا مما يؤسفنا أن هؤلاء ما في وحدة تفاهم بينهم وما في وحدة تعاون، وإلا اللي بيقول لك ما عندي حاجة، ما لست بحاجة إلى رجال، وآخر بيقول أنا بحاجة إلى رجال، كان يمكن أن يقال خذ حاجتك من العدد الزائد عند القائد الآخر. لكن أخشى ما أخشى وعسى لا يكون كذلك، أنه كل قائد يعمل لوحده، ما فيش عنده معلومات ماذا يعمل القائد الآخر، وما عنده معلومات هل هو بحاجة إلى عداد وعتاد وإلى آخره، وهذه تكون مشاكل. مع الأسف يعني تكون هذه مشكلة مشاكل. على كل حال بعضهم قال لي الرجال يأتي من عندكم يعني الإدمان أكثر من غيره، يقول يتعبون لفرق الناس، هذا يكون مشاكلكم كل هذا الحياة. ممكن هذا لسبب بعدي مع الفهم صحيح الإسلام مع الأسف. طيب أنتم تصلون إن شاء الله في الحرم؟ إن شاء الله. معليش ما ننهي البحث لكن نهيئ، وهل بإمكانكم أن تجدوا مكانا أم تصلون خارج الحرم؟ في الحرم إن شاء الله. في مكان. طيب تفضل. إيش يا أبا؟ كنا درسنا مع فضيلتكم قبل حوالي سنتين في نفس الموضوع. نعم. وكلام من الناحية العلمية لم يتغير. نعم. فيومها قلت إنه فرض عين على كل مسلم، واليوم تقولون إنه فرض عين على كل مسلم. نعم. وأما من ناحية العملية فالكلام فيه نوع من التغيير لعل الاطلاع على بعض الواقع أو شيء. نعم. فيومها كان كلام فضيلتكم أنه احتفاف بعض القرائن بالجهاد هناك وبأوضاع المسلمين في بلادهم وكيفية التسلل إلى هناك وإمكانية وجود كمية من السلاح تكفي من يريد الذهاب وكذا، فكان الكلام يفهم منه ألا يذهب الشخص إلى هناك، حتى أني سألتكم هذا يفهم منه كذلك فقلتم نعم، قلت ونحن نريد منطوقا لا مفهوما، فذكرتم المشكورين المنطوق أنه فرض عين من ناحية الشرعية ومن ناحية العلمية، وأما الناحية العملية فمن أجل كذا وكذا وكذا وكذا فلا أرى الذهاب إلى هنا. وأما الآن وما سمعناه أيضا في الشريط السابق حديث الناحية العملية اختلف قولكم قليلا عن المرة السابقة، فنريد أن نعرف هل جد جديد في الواقع أو في معرفة فضيلتكم بالظروف الراهنة هنا فتغير القول في الناحية العملية أم ماذا؟ أنا الحقيقة لا أجد في نفسي تغيرا، إلا لو كان الكلام الذي تعزوه إلي مسجلا فأسمعه من جديد فأقابله بما أذكره آنيا، وإلا فأنا أظن أن قضية فيها عموم خصوص كمثل قضية الجهاد في البلاد الإسلامية التي أنا قلتها سابقا، وكنت من أول المنكرين للجهاد في سوريا الأخير، كنت منكرا له لأنه قام عشوائيا لا تنظيم ولا إعلام ولا تعاون مع الجماعات الأخرى ولا أي شيء إطلاقا، وكنت متشائما ولا يصح التشاؤم لكن متشائما من أعمالهم، لأن هذه الثورة ثم لا يجنى ثمرتها، وهكذا مع الأسف كان. فقد توهم بعض الناس كما سمعت في هذه السفرة أن أنا تلاقطت أيضا، كنت يومئذ أشترط أن يكون القتال تحت إمام واحد، والآن أنت تعرف الوضع في أفغانستان، مع ذلك تقول إيه لأنه فرض عين، فأنا لا أجد تناقضا بين هذا ولا كذلك. لا أستطيع الآن أقول أنه أنا فتواي السابقة في المنطوق وليس في المفهوم كما تقول، اختلف عن رأي الحاضر فما هو الذي جد، فما أستطيع أن أقول أني وجدت في نفسي ما بين سنتين إلى هذه اللحظة أنني اختلف رأي في الموضوع. لكن إن كان عندكم تسجيل لهذه الجلسة التي أنت تشير إليها فممكن كما يقال نضع مقاطع حروف، نقول لا هذا يطابق ما أنا عليه، أو أقول لا قد جد عندي رأي جديد ويخصص هذا الكلام السابق من وضع لاحق، هذا ما عندي. فرض العين بالنسبة للنساء تقول يندرج ينجر، هذا اللي أشكل عليه، هذا تحدثت به اليوم صباحا وأنكرته على بعض من نما إلي قوله بأن أيضا هذا فرض العين يشمل النساء، قلنا هذا خطأ ناهي القضية، لأن الجهاد على النساء ليس كالرجال، بدليل جهاد كنا الحج والعمرة من جهة، ومن جهة ثانية ما نعرفه من الجهاد الأول في الإسلام أن النساء ما كنا يخرجن كما تخرج الرجال، وإنما كنا بعضهن يخرجن يسقينا ويداوينا كما تعلمون يعني من السيرة النبوية، وهذا لا يعني أن الجهاد فرض عين على النساء كما هو فرض عين على الرجال. وقلت في جملة ما قلت، وهذا أمر هام في اعتقادي لمسألة فهما صحيحا، إنما يجب الجهاد العيني على طائفة من النساء برأي الحاكم المسلم، أو يقدر مثلا أنهم بحاجة هناك إلى 1000 امرأة فقط لمعالجة المرضى، وبشروط معروفة طبعا في الإسلام، المحرم والحشمة والسترة وإلى آخره. أما هكذا نفير عام كما هو الواجب في الرجال فهذا من أخطر ما يقال في هذا الزمان. قلت آنفا بما بالتفصيل السابق إذا لزم الأمر، يعني الجهاد الآن من الناحية النظرية 40، ومن الناحية العملية فكل إنسان ليس مثلا له حاجة في بلده لذلك لأهل أو لزوجته أو لأجل مثلا لحضرتهم للنشر الشرعي أو للدعوة معينة أو كذا. الشرعي فرض كفاية، لما أقول الضرورة التي تحيط بالإنسان كما ضربت لك مثلا بالشيخين العجوزين، ليس هناك من يخدمهما إلا هذا الولد الوحيد، أما طلب العلم فهذا مجال واسع وهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن أنا أقول بالتفصيل السابق، النفير العام الذي هو مستحيل في هذا الزمان بسبب الأوضاع القائمة في الدول العربية اليوم، هذا مستحيل حتى نظريا، لكن نحن نقول فرض العين هذا على كل مسلم، وإلا أنا بقول عن شخصي أنا لا يجب علي لأنه يوجد من يقوم به غيري، وغيري يقول كذلك مثل ما قلت أنا عن نفسي، وهكذا دواليك، فيتعطل الحكم العيني بسبب هذه الترددات بين شخص وآخر. لكن النفير العام يتطلب انتقال الأم المسلمة من كل بلادها إلى بلد واحد، الطعام لا يمكن توفيره لهؤلاء هناك، فضل عن السلاح، فضل عن التنظيم اللي يعني هو شيء أساسي جدا في تغلب على العدو، خاصة العدو الخريج في معرفة طريقة القتال والحرب العصرية اليوم. لكن الحكم الشرعي يجب أن يظل هكذا كما قال الفقهاء، إذا غزيت بلاد إسلامية الواجب على الجميع أن ينفروا لأجل تخليص هذه البلاد، قامت طائفة منهم فتخلصت البلاد فالحمد لله ذلك ما نجده، لا ما كفى راحوا مثلا شهداء في سبيل الله، فلازم المدد يستمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى للنصر. أما العلم طلب العلم هذا ليس عذرا عندي أبدا، فكل من يستطيع أن يجاهد فعليه أن يجاهد، إلا في أوضاع ضيقة جدا ضربت أنا مثلا موضحا وليس مقصودا لذاته. الضرورة هاي نعم. إيش عندك؟ ورد عن ابن عمر يقول إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حركت سبابته الجلوس عامة. فبعض العلماء يقولون حتى إذا جلس بين السجدتين حركت سبابته لورود هذا الحديث. وهذا كان حديثنا اليوم في هذا الصباح. سبحان الله، مشكلتكم واحدة في كل مكان. انظر الآن أنا ماذا أفعل. أنا أدخل في الصلاة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. صح حديث ابن عمر؟ ورد حديث الجلوس. ورد حديث الجلوس. طيب هذه لن تخرج في التسجيل سيدنا. كيف؟ هذه الحركة لن تظهر في التسجيل. كويس. أنت إذا ماذا فعلت الآن؟ لم ترضى مني هذه الحركة في القيام. نعم. لماذا؟ لأن قيدت الحديث المطلق في الصلاة بماذا؟ بالقعود. فإذا قيد القعود بالتشهد وكفى الله من القتال. الحديث ورد فيه القعود. أريح نفسك بس فكر فيما سبق من الكلام. إن قلت أن الحديث الذي جاء مصرحا بأن الإشارة كانت في التشهد لا ينافي الحديث الذي قال بأن الإشارة كانت في ماذا؟ في الجلوس، أي أن الجلوس عام من إيش؟ التشهد. وهذا الذي لابد أن يقول أولئك. فسنقول نحن أيضا الإشارة المطلقة في بعض الروايات هي عام من الإشارة في الجلوس. واضح؟ إذن أرح نفسك وأرح غيرك. لو كان جوابه أنه لا ينكر هذا، أما الحل هذه بقى ثالثة. نقول كما قلنا في الوضع الذي انتشر في هذا العصر بعد الركوع، نحن قلنا آسفين منذ نحو 20 سنة بأنه بدعة، ولا نعني، وهذا أيضا مما بحثناه في المدينة المنورة، لا نعني أن من يفعل هذا مبتدع، لأن المبتدع لا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا غلب عليه ابتداع في الدين. أما إذا قال قولا عن اجتهاد منه ورأى غيره بأن هذا بدعة في الدين لأنه لم يقم على دليل شرعي، هذا لا يعني أن من يقول أن يفعل ذلك أو يقول ذلك أنه مبتدع. لكن بالنسبة للناظر الآخر فهو بدعة، كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم جدا. هو يقول عن المخالفين من المعطلة والمؤولة إن هذا الذي يقولونه كفر، لو هو وقع فيه حكم بنفسه على نفسه بالكفر. لماذا؟ لأنه يدري أنه كفر. أما أولئك ما يدروا، يظنون أنهم يحسنون صنعا. فإذا وصل الأمر إلى إثبات إشارة بالأصبع في كل مكان من الصلاة سواء في القيام الأول أو الثاني، فمعنى ذلك أننا جئنا بأمر لا أصل له طيلة هذه القرون التي مضت. ولأمر ما أنا اقترحته ولا أزال مصرا على هذا الاقتراح، أن دعوتنا يجب أن لا تكون